بسم الله الرحمن الرحيم. بعدما عرفنا في الحلقات السابقة ما ورد في القرآن الكريم والسنة المطهرة من التحذير من الفواحش وبيان المناهج أو الأمور المختلفة، الوعيد ونحوها مما يحصن من الفواحش، نتناول في هذه الحلقة وما بعدها ما ذكره قائد المسيرة القرآنية حول هذه الجوانب، ونبدأ بأول جانب منها وهو تأثير الفواحش في التزكية أو معالضة الفواحش للتزكية، ذلك أنه لا يمكن لشخص أن يزكي نفسه ويطهرها ويهذبها وهو يقع في الفواحش. هي يعني مثل ما يقال أن الشخص الذي يعني في الطهارة، يعني شخص ينظف ثوبه بالقاذورات، هذا لا يمكن، مهما زاد في تنظيفه فهو لن يزداد إلا قذارة. لذلك الذين ينغمسون بعضهم طبعا خاصة في الفكر الغربي والفلسفة البادية وما يسمونه بهذه القيم الجديدة التي استحدثوها، كل هذه تدعو إلى الرذائل، ثم يصورون أن أصحابها طيبين وأصحاب أخلاق عالية إلى آخره. فيعني كونه فاحش أو صاحب فواحش أو واقعا في الفواحش يكفي وحده لهذا الأمر، لأن هذا من الأمور التي تتنزه عنها الفطرة السليمة، والفطرة السليمة تحتاج إلى نقاء من كل النواحي. تصور شخص مثلا الآن يمشي يعني بثوب جميل وأنيق إلى آخره، لكن مثلا أحد أكمام ثوب من ثيابه، مثلا قميصه، تصدر منه رائحة كريهة ومملوء بالقاذورات، وهو يلبس بدلة جيدة جميلة ورابطة عنق وحذاء لامع، ولكن قميصه، بل حتى رابطة عنقه فقط، بل حتى منديله، بعض يضع منديل في جيبه الأعلى في سترته، فجيبه ذلك فيه رائحة كريهة وفيه قاذورات. يعني فبعض الناس فقط أحيانا يغسل وجهه ويترك آثار مثلا لصابون أو غيرها، الناس يعني ينظرون ويتعففون من مع كونه طاهرا، يعني ذلك الصابون، فكيف بالفواحش؟ ولذلك النظرة المغلوطة أو المغالطات المرتبطة بهذا الجانب، يعني الاستهانة بالمعاصي، يعني شخص يقول لك طيب ويشرب الخمر، طيب وكذا، طبعا هذه ما كيف عرفت أنه طيب؟ الله تعالى هو الذي يصف الطيب من الخبيث. الذي يقع في الفواحش هذه الله تعالى يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، فاحشة يعني تجاوز الحدود، وساء سبيل يعني هذا شخص منحرف انحراف كبير. وطبعا عندما نوضح هذا الأمر، هذه التوضيحات لها دورها الكبير في العلاج، لأن الذين يهولون من هذه الأمور ويسهلون فيها هم يدعون إليها بطريقة غير مباشرة. تعظيم الأمر، المريض مثلا عندما يقال له مرضك بسيط وعادي لا يهتم بالعلاج ولا يهتم بالحمية، لكن عندما يقال له هذا خطير ومريض ودواء ومرض، يعني إن لم تستعمل الحمية فسيقضي عليك، فهنا يكون الاهتمام. الاهتمام وليد بيان معرفة الخطورة. لذلك عندما نقول هذا الكلام ليس المراد منه التيئيس. التيئيس عندما نقول لشخص لا يمكنك العلاج أبدا، ولكن عندما نقول يمكنك العلاج ويمكنك التوبة ويمكنك التصحيح، هذا هو النصح. النصح الحقيقي أن لا نكذب على الناس، نقول لهم لا، ما دمتم طيبين وتقفون مثلا مع المقاومة وتقفون مع الجهاد وضد الكيان الصهيوني، فحتى لو فعلتم الفواحش. يعني البعض من الناس برا في بعض المناقشات قال، قلت له لا أستطيع أن أقول هذا الكلام. أنا أقول نعم، أنا كل شخص الذي يكون مع المقاومة نفرح، لكن لا أستطيع أن أضمن له القيامة. قال اللي هو سألني، قال لي هل يعني الشخص الذي يكون مع المقاومة ومع الجهاد ومع فلسطين وضد أمريكا وضد كذا يدخل الجنة؟ قلت الجنة بيد الله، ليس بيدي، لا أحد يمكن أن أضمن. قال ولكن يعني هذا مع، قلت له نعم، حاول بكل طريقة، قلت له لا أستطيع الجنة. قال لي أليس يكفي، صاغ السؤال بطريقة أخرى، قال لي ألا يكفي أن يكون هذا الموقف سببا لدخول الجنة؟ قلت له الله تعالى وضع للجنة قوانين، فهذا الشخص الذي كان مع المقاومة قد طبق أحد هذه القوانين، فالقوانين الأخرى سيسأل عنها أيضا، يعني مثل ما في الدنيا يمر على الجهات المختلفة ويسأل عنها، وبالتالي الله تعالى هو الذي يحكم له، وأنا لا أستطيع لا أتكلم عن شيء خارج الله تعالى. كما حرم موالاة الطغاة وكما أوجب نصرة المستضعفين، حرم كذلك الفواحش وحرم الخمر. ولا أستطيع، يعني المؤمن لا يستطيع أبدا أن يسر. نعم هذا موقف شريف قمت به في هذا القضية، ولكن هذا لا يعذرك عند الله تعالى. قلت له ارجع للقرآن، حتى لا أفتيك، ارجع للقرآن الكريم وهو يخبرك. وبالتالي القرآن الكريم طبعا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كان هناك أيضا ظروف شديدة، وكان هناك أيضا محاربة من كل الجهات، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يعني يتنازل عن أي مبدأ من مبادئ الدين ولا عن أي حكم من أحكام الدين. كان يبين للناس كل ما يتعلق بالحقائق من دون أن يداهن في ذلك. يقول السيد عبد الملك في هذا الوقت، طبعا السيد عبد الملك مع كون اليمن في ظروف قاسية شديدة، ولكن اهتم بهذا الأمر، تكلم عن هذه الفواحش، قال يعني الفواحش والرد عليها في مواضع كثيرة، وذكر بها يعني وكرر الحديث عنها يعني وبين سبب ذلك. قال كثير ما تحدثنا في هذا الموضوع بالذات في المحاضرات الرمضانية، لأن الأعداء في هذا العصر، أعداء الإسلام والمسلمين، الشيطان، اللوبي الصهيوني، اليهودي، أمريكا، إسرائيل، يشتغلون في هذا المجال. يقول في هذه المرحلة بشكل كبير جدا لاستهداف المجتمعات البشرية بشكل عام والمجتمعات الإسلامية، ويسعون إلى تمييع المجتمع، إلى إفساده، إلى تفريغه من قيمه، ويعملون عبر ذلك من خلال المنظمات. ولذلك دعمنا للمقاومة أو دعمنا للجهاد أو دعمنا لكل، هو يستدعي من هذا الأمر أن نخالف المؤامرات الصهيونية، نخالف المؤامرات الأمريكية، أن نخالف مؤامرات الشياطين التي تجعل من الفساد وسيلة لنشر ما تريد. ثم ذكر دور المنظمات المختلفة في ذلك، فقال المنظمات البعض منها مهنته الأساسية هو أن يهيئ لذلك، أن يستهدف النساء، يستهدف أبناء المجتمع بهدف الإيقاع بهم في الجرائم والإفساد لهم. طريقتهم في العمل، أساليبهم، برامجهم، طريقتهم في الاستقطاب واضحة في هذا الاتجاه، يهدف لإيصال الإيصال بالمجتمع إلى الضياع، إلى الفاحشة، إلى الرذيلة، إلى الفساد، وبالتالي فساد المجتمع وفساد حياته والسيطرة عليه. ثم ذكر دور التذكير بذلك يعني ووجوبه وفي كل المحال. يقول فنكرر، سيد عبد الملك كرر الحديث عن هذا، يعني خصوصا خاصة عندما ظهرت الدعوة للمثلية وغيرها. قال فنكرر الحديث عن هذه المسألة في معظم المحاضرات الرمضانية على حسب الأعوام الماضية وفي هذا العام، للفت النظر إلى هذه المسألة وللتنبيه على قيمة الضوابط الشرعية، وأنها بحكمة الله وبرحمة الله سبحانه وتعالى، والله هو الخبير بعباده. لأن البعض يحاربونها، يحاربون الضوابط الشرعية باسم مثل حقوق الإنسان، باسم الحرية الشخصية، ويسخرون منها ويشوهونها، ويسعون إلى أن تتحول العفة مشوهة. يعملون هؤلاء جميعا يعملون في الاتجاه الشيطاني والعياذ بالله. ثم دعا إلى اهتمام الجميع بذلك، فقال مثل هذا الموضوع يجب أن يحظى باهتمام الخطباء، أن يكون من ضمن الاهتمامات التربوية والتثقيفية والتعليمية. ثم ذكر ضرورة هذا الأمر حتى لو كان المجتمع مجتمعا محافظا، حتى لو كنت في بيئة محافظة، بيئة ترى الفواحش يعني تنظر إليها بنظرة يعني لا تقبل بها أبدا، ولها غيرة ولها نخوة ولها أنفة وتهتم بأعراضها، ومع ذلك قال نذكر بهذا الأمر. قال مجتمعنا بحمد الله مجتمع محافظ، لكن ليستمر في الحفاظ على واقعه، على عاداته الراقية جدا فيما يتعلق بالعفة والشرف والكرامة وصون النفس، والحذر من غزو الأعداء وأساليبهم في الاستهداف، والتي هي خطوات متدرجة. الأعداء يبدأون بأشياء بسيطة ثم ينقلونها، والتي هي خطوات متدرجة وعملية ترويض وأساليب مخادعة للإيقاع بالناس في الرذيلة ونشر تلك الجرائم والعياذ بالله. ولذلك الاهتمام بهذا يعني مهما كانت الظروف، حتى لو كان في الجهاد في سبيل الله، حتى لو كان هناك مواجهات، لأن المواجهات تكون في جميع الجوانب، الجوانب العسكرية، السياسية، الثقافية، الأخلاقية، ولا يلغي جانب آخر. لهذا رسول الله صلى الله عليه وآله مع كون يعني حياته كلها مواجهات مع أعداء مختلفين، ولكن ذلك جعله يعني لم يترك مع ذلك كله، لم يترك الاهتمام بالدعوة للتزكية والتربية، بل كان في ظل تلك المواجهات الشديدة يدعو إلى كل هذه المعاني. والقرآن الكريم تنزل بهذه الآيات الكريمة، يعني قوله لا تقربوا الزنا وغيرها، كلها في ظل هذه أو في ظل تلك الأوضاع. يقول السيد عبد الملك تعليقا على الآية الكريمة ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، يقول من أقبح الجرائم وأشنع الذنوب والمعاصي جريمة الزنا، وهي من الرذائل السيئة جدا، والله سبحانه وتعالى حرمها ونهى عنها في كثير من الآيات المباركة القرآنية، وقرر إجراءات عقابية في الدنيا مثل ما ذكرنا الحدود الحد المرتبط بها الوارد في سورة النور، وأما في الآخرة فجهنم والعياذ بالله، ورد في القرآن الكريم الوعيد بالخلود في جهنم للذين يقعون في هذه الفاحشة إن لم يتوبوا، وبالتوبة بمفهومها القرآني الشامل الصحيح الكامل. ثم ذكر سر وصف الله تعالى للزنا بكونه فاحشة، فقال الله جل شأنه قال بشأن الزنا إنه كان فاحشة، يعني فاحشة معناها جريمة شنيعة وفعل قبيحة من أشنع وأقبح الجرائم، هذا موقعه في سلم الجرائم في قائمة الجرائم والرذائل، أنه من أشناعها من أقباحها من أسوأها. ثم ذكر سبب كونه كذلك فقال هو شنيع جدا وفظيع، وله تأثيرات سلبية مدمرة في نفس الإنسان وفي واقع الحياة. ثم ذكر أول آثاره وأخطارها، وهي تدمير علاقة مرتكبها مع ربه، وهي العلاقة الإيمانية، علاقة التزكية الروحية، علاقة الصلة الروحية، يعني هذه أهم شيء. ولهذا الحديث الذي ذكرناه سابقا لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، والحديث الآخر أن الإيمان كقميص، فالذي يقع في الفاحشة هو يخلع ذلك القميص، قميص الإيمان، وطبعا عندما يتخلى عن قميص الإيمان يصبح لا حرمة له، لا إنسانية له، لا كرامة له، لأن قيمة الإنسان في إيمانه في عبوديته لربه. يقول السيد عبد الملك أول الآثار السيئة لهذه الجريمة الشنيعة القبيحة أنه يؤثر على الإنسان في علاقته الإيمانية بالله سبحانه وتعالى، وهذه أول كارثة. الإنسان الذي يتورط في هذه الجريمة الشنيعة القبيحة لا يتورط فيها إلا وقد خسر إيمانه. طبعا هنا أن هذا الشخص الذي وقع في هذه الفاحشة قبل ذلك يخسر إيمانه، دليل على خسارة الإيمان. ثم الفاحشة بدأت تفعل تزيد في خسارة الإيمان، وتجعل قلبه مملوء بالران الذي يحول بينه وبين الإيمان، ولذلك هي دليل على فقد الإيمان، وكذلك تقوم بزيادة المسافة بين ذلك الإنسان وبين الإيمان، ولهذا تصعب عليه التوبة. التوبة يعني ليست بالأمر السهل، يعني الشخص الذي يفقد الإيمان فهنا يصعب عليه أن يتوب إلا إذا جاهد نفسه مجاهدة شديدة جدا، وإلا فإن من الصعب يعني هذا الأمر. لهذا رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أي يكون قد فقد إيمانه بالكامل، لأن الرسول عندما قال مؤمن لم يقل إلا في الإيمان بكذا، قال هو مؤمن. ولماذا؟ لأن هناك الوعيد الشديد عن هذا الأمر، بالإضافة إلى ما في الفطرة السليمة التي تستقبل هذا الأمر، تستبشعه، يعني تجعله شيئا مخالفا لها. يعني الشخص يتصور دائما أن أي امرأة هي عبارة عن أخته أو أمه أو ابنته أو لها صلة به، فكما أن الإنسان يغار على عرضه فكذلك يغار على أي امرأة ويقدرها ويحترمها، وإذا أراد يعني مثلا أرادها يريدها بالضوابط الشرعية ووفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى، مثل ما هو يعني مثل ما يسمح لي أو يعني إذا جاءه من يقصده بناء على يخطب مثلا ابنته أو أخته أو غيره، فهو من هذا الباب، هكذا هو يتعامل مع الناس. وبالتالي يعني هذه الارتكاب الفواحش متنافي مع الفطرة السليمة. الإنسان يعني الخاصة الإنسان الطبيعي، الإنسان الذي يحافظ على فطرته، يعني بالنسبة له العرض شيء كبير جدا، شيء خطير، يرضى أن يقتل ولا يرضى أن يدنس عرضه، وسمعته مرتبطة بعرضه، فلذلك يرى هذا أمرا خطيرا. ولذلك الشخص الذي يقع في هذا الأمر لا إيمان له، لا كرامة له، لا إنسانية له، هو مجرد بهيمة تتحرك بحسب غريزتها. رسول الله صلى الله عليه وآله عندما ذكر هذا ذكر الإيمان يعني يدخل في كل شيء، لأن الذي فقد إيمانه فقد إنسانيته، فقد كرامته، فقد فطرته السليمة. والحمد لله رب العالمين.